وكشف الطبيب الكفن في احتياط، وما كاد ذلك الهيكل العظمي المسجي يظهر للعيان، حتى سمعت خلفي همسا وهمهمة، فاستدرت فأبصرت سائق السيارة مختفيا خلف جذع الشجرة شاحب الوجه بارز العينين يشاهد المنظر ولا يملك نفسه. لا حول ولا قوة إلا بالله، إن لله وإنا إليه راجعون. ولمحه الطبيب فانتهره وأمره بالابتعاد، وصحت أنا كذلك في السائق صيحة، انصرف بعدها إلى سيارته وقبع فيها، غير أني تأملت قليلا أمر هذا السائق. ما الذي روعه؟ أهو منظر العظام في ذاتها؟ أم فكرة الموت الممثلة فيها؟ أم المصير الآدمي وقد رآه أمامه رأي العين؟ ولماذا لم يعد منظر الجثث أو العظام يؤثر في مثلي وفي مثل الطبيب، وحتى في مثل اللحاد أو الحراس هذا التأثير؟ يخيل إلي أن هذه الجثث والعظام قد فقدت لدينا ما فيها من رموز، فهي لا تعد في نظرنا قطع الأخشاب وعيدان الحطب وقوالب الطين والآجر، إنها أشياء تتداولها أيدينا في عملنا اليومي. لقد انفصل عنها ذلك الرمز الذي هو كل قوتها. نعم، وماذا يبقى من كل تلك الأشياء العظيمة المقدسة التي لها في حياتنا البشرية كل الخطر لو نزعنا عنها ذلك الرمز؟ أيبقى منها أمام أبصارنا اللاهية غير المكترثة غير جسم مادي، حجر أو عظم لا يساوي شيئا ولا يعني شيئا؟ ما مصير البشرية وما قيمتها لو ذهب عنها الرمز؟ الرمز هو في ذاته كائن لا وجود له، هو لا شيء، وهو مع ذلك كل شيء في حياتنا الآدمية. هذا اللا شيء الذي نشيد عليه حياتنا هو كل ما نملك من سمو نختال به ونمتاز على غيرنا من المخلوقات. هنا كل الفرق بين الحيوانات العليا والحيوانات الدنيا.